الثلاث ايام دول ما صامهمش قبل يوم العيد هيصامهم في العيد، هيصامهم في العيد. ده الثلاث السبعه كلهم بقى هيتصاموا فين؟ اذا رجعتم. يبقى زي ما جت الروايه، روايه ابن عمر قدامي كده، لما ترجع الى اهلك. اهلك، شوف روايتين حلوين ازاي. خطيب البغدادي ده كله خير، كله خير. صحيح انا بقول بملي فيها، راجل كله خير والله، كله خير. خلاص. ولذلك احنا قلنا طبعا لما جينا اتكلمنا عن، انا مش عارف ذكرت لكم متى ولد ومتى توفي، يعني قلنا ان هو ولد سنه 392 وتوفي سنه 463 عشان تبقوا عارفين. يعني بختم فعلا باللي ختم بيه ختم طيب.